والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله هو الحسيب، صح؟ الله الذي أحصى كل شيء عددا، بل إن الله جل وعلا جعل يوما للحساب، ويوم جمعة، صح؟ جعل يوم للحساب يوم جمعة، عارفينه؟ يوم القيامة، اللي هو يوم القيامة، فيه تقوم الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم. وصلى الله ينجينا وإياكم من الحساب، دي أهم حاجة. الحساب كيف يتعلم أولادنا الحساب؟ كما قال ربنا لتعلموا عدد السنين والحساب. فلا بد أن نعلم، ابن آدم يسأل يوم القيامة، كلنا سنسأل، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين الذين يعدون ويحسبون، غير يحسبون، يحسبون غير إيه؟ يحسبون، يحسبون يعني إيه؟ يظنون، حاسب أو حاسب الظن، لكن العد له يعني الأرقام معنا، في حاجة اسمها أرقام وفي أعداد. إيه هو الرقم وإيه هو العدد؟ ما الفرق بينهم؟ بنسمع كثيراً أن الرقم والعدد، في حاجة اسمها رقم وفي عدد. طيب، إمتى أسمي ما كتب أمامي من يعني أرقام أو أعداد؟ حد يعرف؟ تفضل. الرقم العدد واحد، خانة واحدة، أما العدد مكون من خانتين. أحسنت، أصبت. الرقم من صفر إلى تسعة، ده اسمه رقم. حتى وإن أنا وأنا بشرح أخطأت في نسب الرقم أو العدد، فاعلم هذه المعلومة جيدا قبل أن نبدأ. يبقى الرقم من صفر إلى تسعة، لأنه رقم واحد، رقم فقط. فإن صار أكثر من رقم يكون إيه؟ عدد. يبقى فيه عدد، يبقى العدد من عشرة إلى المليارات، إلى ما شاء الله تبارك وتعالى من إيه؟ من أعداد. لنتعدد الرقم، لنتعدد إيه؟ الرقم. طيب، قبل ما بنعرف الأعداد أو الأرقام لازم نرجع لفترة الاستقبال. عارفين فترة الاستقبال المهملة في الحضانات، أو فترة الاستقبال المهملة في الدروس عند المعلمين والمعلمات، أو عند المربين، يعني الأم والأب اللي بتدرس لابنها لازم تعمل فترة استقبال لابنها. هتقول ازاي يا عم الشيخ في فترة استقبال لابني؟ هو يستغربني. طب احنا بنعمل في الحضانة فترة استقبال عشان ايه؟ بيبقى مستغرب الجو ومش واخد على المعلمة وما إلى ذلك، صح؟ لا، فترة الاستقبال هي عبارة عن فترة تهيئة، يتهيئ فيها الدارس لما يدرس. هي ممكن تبقى خمس دقايق. اللي بيجي أحد العلماء يجلس معانا ربع ساعة، خمس دقايق، عشر دقايق، في بداية المحاضرة يبدأ يشوقنا للإيه؟ للمادة العلمية اللي هيديها لنا، صح؟ هي دي فترة الاستقبال، إنه مش أول ما يقوم قايم يبدأ يشرح، يلا نشرح النهاردة إيه؟ ها؟ علم النفس ومدخل على لا قبل ما يعمل بيهيئ الدارس ودي فترة استقبال قبل ما الخطيب يتكلم في المقدمة أو يتكلم في الخطبة مفروض يهيئ الناس يخلي الناس عندها شوق إلى الموضوع اللي بتكلم فيه هو ده باختصار فترة الاستقبال فترة الاستقبال يا جماعة في الحضانة بتتفاوت من فصل إلى فصل من دار إلى دار ومن طالب إلى طالب آخر إزاي ممكن يبقى الطالب أو الطفل جاي والفصل ما اكتملش حوالي 10-15-20 فبالطول فترة الاستقبال لأن الدار وحيدة مثلا في المكان والأطفال عزاز قوي في المنطقة دي فمش أطفال كتير فبتظل فترة الاستقبال ممكن تطول لبقى شهرين إيه المفترض إن إحنا ندرسه في فترة الاستقبال دي في مادة الحساب قبل ما أقول للطفل الباء ها تحتها نقطة وأقول له الاتنين بتبص يمين ما أنت بتقول الواحد واقف مظبوط ها والاتنين بتبص عليه أو بتبص يمين التلاتة لها سنتين بس كان هو مش عارف السن الاتنين انت خلي بالك خليك ناصح انت بتقول الاتنين بتبص يمين صح؟ بتبص يمين طيب بتبص يمين التلاتة بسنتين طب وعرف ازاي ان التلاتة بسنتين فين السنة؟ وفين رقم اتنين عنده؟ ها؟ ما عندوش رقم اتنين قبل الاربعة ها؟ يمين العشرة الصفر على اليمين التسعة بتبص شمال الستة بتبص شمال السبعة فوق التمانية قال لا طب انت عمال تقول له فوق وتحت ويمين وشمال واتنين والاربعة اتنين واتنين قال مش تديله حاجة مفيدة يا مولانا هو عارفها مش تبدأ بما عنده الاول تبدأ ازاي عنده تقول هو ما عندوش حاجة من المعلومات اللي انت بتقول عليها دي لكن لو توقف مظبوط ولا واقف ايه مش عارف ان رسمت له ايه بتاع الانجليزي وقلت له ده رقم 10 خلاص هيبقى ده عنده رقم 10 صح ولا لا اذا كتبت له الباء وقلت له عليها جيم هيبقى هو ده الجيم بتاعته اكتب جيم وراح يكتب لك باء فالطفل ابيض ما عندوش معلومه ما عندوش مش هيصحح ينفع صحح لك ما عندوش اذا لابد ان انت تنزل لمستوى الطفل عقليا وتعامله على انه مش فاهم حاجه خالص لو عملت الطفل على انه فاهم هتلاقي نفسك بتصل الى معلومه ولا حاجه وتقعد في ما يدرسه الطفل اللي هو بمنهجيه معينه في سنه تلاقي نفسك ما خلصتوش خالص ولا ربع ولا عشره في السنة أو اثنين أو ثلاثة الطفل بيقعد معناها مفترض ثلاث سنوات اللي بيقول أكثر اللي هم من ثلاثة لست سنوات طب أنا لما أدرس له منهج الثلاث سنين أدرسه أخذ إيه منه سنة واحدة وأقسمها على ثلاث سنوات يبقى أنا عملت إيه؟ ها؟ ضعفت الشغل ثلاث مرات يبقى الطفل بدل ما هيخلص منهجية على ثلاث سنوات هيخلص على قد ايه؟ على ست سنوات ست سنوات انا خدت سنة وعملتها اثنين السنة اللي بعدها عملها اثنين السنة اللي بعدها عملها اثنين بست سنوات يبقى لازم نعرف الطريق المختصر الى فهم الطفل ازاي يعلمه منهج الحساب كذلك منهج الانجليزي بس انا طبعا مش هقدر اشرح منهج الانجليزي الا ما تيجي مذكره. مذكره جت و طبعا انا ما كنتش فاضي بصراحه ان انا انسقها للمعيش لله. الشيخ سيد هو دوب ايه؟ في ايتين كده جايين في الاول الخطوط بتاعتهم مش مظبوطه فقعدت كتابتهم وطبعا مذكره فطبعا قلت له ان شاء الله ايه؟ هنعيد ترتيبها ان شاء الله وننظمها ونبقى نجيبها لكم ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى. ازاي اوصل الطفل الى المعلومه اللي انا عايزها ويستطيع انه يجمع ويطرح ويقسم ويضرب من خلال معلومات سهلة وبسيطة توصل له في اقل مجهود باذن الله تبارك وتعالى. هنشوف مع بعض كده. يبقى اول حاجة هدرسها معاه ايه؟ لا الاتجاهات. اول حاجة تدرس للطفل الاتجاهات. انت محتاج الاتجاهات معينة في العربي واتجاهات معينة في الحساب، وقد يجتمعان في بعض الاتجاهات. يعني مثلا اما اقول له فوق وتحت دي انت محتاجها في السبعة والثمانية صح؟ ومحتاجها في الباء والتاء والثاء والجيم ومعظم الحروف صح ولا لا؟ طيب محتاج يمين وشمال عشان تقول الثلاثة بتبص يمين يا مولانا والاثنين بتبص يمين يا مولانا والاربعة بتبص يمين، هو يعمل لك اربعة بس زي الثري بتاع الانجليزي خدت بالك؟ فنقول لا الاربعة بتبص ايه؟ يمين. يبقى خمسة في النص وكل اللي على يمين خمسة بيبص يمين وكل اللي على شمال خمسة بيبص ايه؟ شمال ما عدا السبعة والثمانية طبعا. يبقى الستة شمال التسعة شمال ها باقي ايه؟ لا لحد التسعة كلنا كل شغلان لحد التسعة خلي بالك. يبقى تعالى اللي على اليمين الأربعة التلاتة الاثنين بيبص فين؟ يبقى الخمسة في النص تمام؟ يبقى أنا كده بعرفه إيه؟ ده في بداية المرحلة اللي هي مرحلة الاستقبال. إيه اللي أنا محتاجه كمان في مرحلة الاستقبال؟ أعرفه أطول وأقصر، أكثر وأقل. يعني إيه أكثر وأقل؟ أنا لما هديله أكبر منه وأصغر منه عايز يعرف أقول له إيه؟ آه الصف الأولاني في ناس أكتر ولا التالت؟ ها بص كده يوم يوصل لك آه لا الصف التالت في ناس كتير، يبقى يعرف أكتر وإيه؟ أقل. يعرف داخل وخارج وفوق وتحت، ده كله لازم يدرسه. الكلام ده إن شاء الله ربنا ييسر ونسك بص المذكرة هي جاهزة ما فيهاش حاجة، بس إيه الخطوط نخليها إيه فيها مشاكل. يعني ممكن تلاقي كلمتين مكتوبين في صفحة والصفحة اللي يعني في صفحة فاضية مش عارف إيه، عايز تعاد ترتيبها لأن الورد المكتوب على 2007 والورد اللي كان عند الشيخ 2010. المهم إن أنا ببدأ أعرفه الأرقام اتجاهاتها اللي أنا محتاجه خلال الفترة اللي أنا هدرس فيها الأرقام. طيب مع بعض كده نكتب الأرقام من صفر إلى تسعة. تعالوا نشوف هندرسها ازاي. على فكرة يا أولاد أنا ما طلعتش بموضوع الحساب دوت إلا ما جربته على مدار خمس سنوات بفضل الله تبارك وتعالى. ما بديتش أقوله للناس إلا ما اتأكدت فعلا إنه بيجي أسرع طريقة إلى تعلم الحساب. أول ما ببدأ مع الطفل بعمل له جدول أحد، عشرات، مئات، ثلاث سنوات من أول يوم. أول يوم الطفل اوعى تروح تشتغل أحد بس، تعمل له جدول تشتغل أحد بس، اوعى تعمل له جدول تشتغل أحد وعشرات بس. مفهوم يا جماعة؟ طب ليه؟ لأنك لما تيجي تدخلي له العشرات بعد كده كانت بتبدأ من الأول، لما بتيجي تدخلي له المئات بعد كده كانت بتبدأ من الأول. فاحنا عايزين الطفل من اول يوم يشوف الجدول قدامه هو مش بتوع الحساب بيقول ان الاعداد احد عشرات مئات خلاص يبقى هناخد احنا ايه من الاخر زي ما بيقول تمام. طيب البعض بيبدأ برقم واحد والبعض بيبدأ برقم صفر. احنا عايزين نبدأ بالارقام ولا نبدأ بصفر؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة بالمسلسل زي ما انا فات. ببدأ اعمل الجدول على يمين السبورة على شمال السبورة ماشي فاهم. المهم الطفل عايز يشوف جدول احد عشرات مئات من اول لحظة في الحساب. هنقسم حصة الايه الحساب هي قد ايه؟ 45 دقيقة نقول نص ساعة 30 دقيقة. بس في حاجة لازم تعرفوها، أنا هبدأ مع طفل عنده 3 سنوات من أول يوم، واخدين بالكم؟ الطفل دوت هيدرس حروف العربي في حصة العربي اللي هياخد فيها الحروف اللي هياخد فيها إيه؟ 3 شهور ونص. هياخد 3 شهور ونص في حصة العربي. مفترض إن هو وهو بيدرس حروف الهجاء ما ياخدش إنجليزي. خلي بالكم. ليه؟ ما هو انا الولد انا بديله دي ايه؟ ها؟ باء. باء. طيب ودي ايه؟ باء كابتن. ما هو انت لو قلت له ها؟ ايه كابتن ايه سمول بي كابتن بي سمول هتيجي تديله باء وتاء وثاء هيقول لك تاء كابتن تاء سمول. ها حصل معاك ولا ما حصلش؟ حصل ان انا طاعه انا بيا مولانا. شوف الاولاد بتقول لك ما حصلش، الاولاد بتقولوا حصل وبيجيب الانجليزي اسرع من العربي. علشان كده اولاد لحظه يا حبيبي، علشان كده بنقول لا اخر الانجليزي شويه عن العربي. ممكن ابدا انجليزي امتى؟ عند الكاف واللام والميم والنون والياء والهاء، او من اول كاف كده ممكن ابدا انجليزي. يكون ايه بدا خد ايه؟ مش فكره، لا مكن اغلب الحروف العربيه وبقى يقرا اللوحه كل يوم كل يوم كل يوم، فخلاص بالنسبه له خلصت. لكن لما اجي اشتغل عربي وانجليزي مع بعض تلاقي الولد ايه؟ بتلخبط. عشان كده بنقول ايه؟ في الفتره اللي هناخدها ديت لمدة 3 شهور ونص هنشتغل حساب بدون انجليزي. طب نفترض ان في ولي امر ضغط عليك عشان تشتغل انجليزي، تعمل ايه؟ احنا عندنا 6 ايام صح؟ هديله يوم واحد انجليزي وبقية الايام حساب، يبقى 5 حساب وواحد ايه؟ انجليزي. تمام؟ رضينا ولي الامر مش يبقاش في مشاكل. في نفس الوقت ولي الامر مش فاهم، هو مش عارف ان ايه اللي ينفع ابنه وايه اللي ما ينفعوش. يقول لك ايه اصل حضرات نور البيان لا فيها حساب ولا انجليزي. لا هنشوف ازاي ان شاء الله نرتقي نطلع الولد من عندنا يستطيع قراءه اي كتاب انجليزي في اي حته ان شاء الله بتاع الجامعه. صح ممكن ما يبقاش فاهم معناه، لكن انا الترجمة لما الولد يبدأ يحفظ كلمات كتير يقدر يترجم أي حاجة إن شاء الله. العبرة بالقراءة. تمام؟ ممكن يقرأ القرآن كله بس ما يعرفش معانيه. صح مفترض إنه يعرف معاني القرآن كله؟ طب يقرأ كل الكلمات لكنه ما يعرفش المعاني، مش مشكلة، المهم إنه يقرأ. كذلك الحساب هيجمع ويطرح ويحسب بس بطريقة الفهم، هيبقى فاهم إن الحساب مترتب على الفهم. بخلاف الايه؟ القراءة. هيعرف القراءة بس هيفهم القراءة دي بتكرر ازاي؟ لكن المعلومة دي معناها ايه؟ ها؟ ده اسمه ايه؟ ألم. طب معناها ايه بالانجليزي؟ بن. يبقى لازم يعرف المعنى بن. مش هيعرف ايه؟ ممكن يقرأ بن لكن يجي ايه؟ مش فاهم معناها. بقول له ده اسمه ألم. يبدأ. لو انا اديته في الحالة دي ده وعرف يقرأ، اديته مذكرة صغيرة كده وكتبت له الحاجات وقصادها الصورة بتاعتها والمعنى بالعربي، ها هيفهم على طول ويحفظ بإذن الله. أديله الكلمات يترجمها، أديله كده أديله جمل يستطيع إن شاء الله يعمل إيه كل، يبقى قوي جدا في الإنجليزي الأجنبي، أقوى يمكن من المعلمة اللي بتدرس في الإعدادي أو الثانوي. طيب تعالوا نشوف الثلاث شهور ونص دول كل يوم يعني عندنا خمس أيام للإيه؟ للحساب. هاجي في حصة الحساب هقسمها لثلاث أقسام. انتبهوا لأن التقسيمة دي هتتغير قدام شوية. بعد ما أخلص يرحمك الله. بعد ما أخلص هلاقي التقسيمة اتغيرت. هنا هدي خمس دقايق قراءة للجدول. هنا تلت ساعة تمكين. وخمس دقايق مراجعة وأسئلة. ممكن أضم التمكين مع المراجعة ويبقى الاثنين ايه مع بعض، ألعب بالوسائل وفي نفس الوقت بمكن مع الطفل. عرفنا الحصة تقسم ازاي؟ طيب تعال نشوف هنشتغل الحصة ازاي. الخمس دقايق قراءة الجدول، قولوا ورايا كده، ها يلا يا ولاد. أحد، عشرات، مئات، أحد، انتوا ما بتقولوش ليه قوي، ها أحد، عشرات، مئات. طيب يلا نقرا الأحد مع بعض، يلا نقرا الأحد، مين يقرا معايا الأحد؟ يلا ها صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. يلا نقرا الحكة من مرة، نقراها بطريقة تانية بقى. ها صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. ده عشان ايه؟ اللي عايزة تقرأ باللغة العربية. لكن مفترض لو انا اخدت اللغة العربية لازم نديله العامية. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لحد تسعة. ليه؟ ليه؟ لا هي مش صعبة. اللي بياخد اللغة العربية ما يصعب عليه، بس لابد من الجمع بين الاثنين. لكن لو انا اخدت العامية ما انا هديله كده كده، هديله ليه اسماء الحروف وهيقرأها بالعربي بس فاخر الايه؟ فاخر السنة، بدل ما هديها له في اول السنة وهتبقى يعني صعب عليه لسه لا قرأ لا باء ولا تاء ولا عارف حاجة، فانا هديها له بالعامية وبعد كده اقول له ايه؟ اكتب واحد، ها يكتب واحد اثنان بالايه؟ بالعربي باذن الله تبارك وتعالى. اللي هي المسائل بقى اللي هياخدها بعد كده مسائل اللفظية. هنا قرأت الجدول مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة، خمس دقايق عندي الجدول مش هياخد، هم عشر أرقام بكتير قوي أقدر أقرأه عشر مرات. خلي بالك في الخمس دقايق هقرأ الجدول عشر مرات. طيب قرأت الجدول، بعد ما أخلص الجدول هخش فين؟ في التمكين. التمكين أقدر أستعين بالوسائل، بالكروت اللي فيها الأرقام، بالبالونات، بالألعاب اللي موجودة، أعمل أنا كارت من عندي وأبدأ بالأقلام، بالألوان، بأي شيء. المهم أبدأ أدخل العملية اللي هي عملية الوسائل معايا في ال 25 دقيقة الباقيين. طيب أنا هشتغل من صفر لحد أربعة هياخد قد إيه؟ أسبوعين. هياخدوا أسبوعين. ومن 5 ل 9 اسبوعين. شهر في 10 ارقام، شهر في 10 ارقام. عندي كل اسبوع 5 حصص، كل اسبوع 5 حصص، كأن الرقم على كام؟ على حصتين. يكفي ولا شويه؟ اظن يكفي. انا لسه ما قلتش، انا بقول كأن، خلي بالك في فرق بين ان انا اقول الرقم على يومين او اقول ايه؟ كأن، كأن التقسيمه هي كده صح؟ خلي بالك. طيب ايه المطلوب من حضرتك توصليه من خلال شغلك؟ انا عندي الرقم، اول حاجه اسم الرقم، عايز اعرفه اسم الرقم، ده رقم صفر، ده رقم واحد، ده رقم اثنين، ده رقم ثلاثة. تاني حاجة شكل الرقم. ثالث حاجة قيمة الرقم أو مفهوم الرقم. ده رقم كام؟ شكله إيه؟ ها؟ شكله ايه؟ زي العصاية، زي القلم اللي واقف، ها؟ ايا كانت شكله، يبقى ده الشكل. يبقى طب الاسم ايه؟ تمام. طب قيمته ايه يا اولاد؟ ها؟ قلم واحد. طب كل طلع واحد عليه صوابعه، ها؟ نبدأ نطلع رقم واحد. كل طلع اتنين على صوابعه، ثلاثة، أربعة، خمسة، يبقى أنا إيه؟ بس أنا طبعاً مش هديلهم كله، من أول ما تلقيت بديلهم في واحد، أقول كله طلع اثنين، يبقى أنا كده هلخبطه. خلي بالك، كله طلع صفر على إيديه، نخبط إيدينا كده يبقى إيه؟ طب ده إيه؟ فين ده صفر، طب ليه صفر يا أولاد؟ عشان مفيش إيه؟ مفيش صوابع واقفة أو صوابع مفلول، ماشي؟ يبقى كده عرف الصفر، كده عرف الواحد، كده الاثنين، ثلاثة، الأربعة، الخمسة، بس كله في حيلة، في دوره ولا بمكنه. ممكن أشتغل بأكثر من طريقة، ممكن أخد رقم، رقمين مع بعض، أشتغل كل يوم رقم في الحصة 25 دقيقة وألعب بيه، بس أنا تاني يوم حاجة لقيت طفل ناسي. خلي بالكم، حاجة لقيت تاني يوم ناسي، فهرجع عيد تاني، بعدين أمكن على الجديد، اخد واحد جديد، فلاقي برضو ثالث يوم الولد ناسي، يبقى انا بعمل ايه؟ ممكن اخد رقمين اتنين مع بعض واشتغل معاهم على ايه؟ يومين او ثلاث ايام. خلي بالكم الكتابه ممكن تتاخر شويه، طفل لسه داخل واصلا لسه ايديه ايه؟ لا ايديه بطيئه وايديه ضعيفه انه يمسك القلم وانه يشتغل معايا، فانا بضطر ان انا ايه؟ ممكن ما اديلوش واجب او اديله واجب للكتابه، بس ايه؟ هيلون، ده انا هرسم له مربع كده واقول له ايه؟ لو. طب الملون ده هيكتب؟ طب تخيلي بقى لما تلاقي معلمه الولد اصلا ما بيعرفش يكتب وكاتبه له رقم واحد، ها؟ ومعاه قصاده كده، ها؟ لا يا ريتها كاتبه واحد بس، كاتبه له أحد، اكتب يا عم. ليه يا ست؟ تقول لي عشان يتدرب. طب ما هو ما عرفش يكتب، ما هو أمه هتمسك له القلم. هو ده الغلط. خلي بالك، يعني هي أمه تمسك له القلم. هي أمه اللي هتكتب ولا هو؟ ما أنت كده بتعقدي الولد من الكتابة، الولد الصبح، ها؟ هيصبح الصبح ولا مش رايح للحضانة يا ماما. ليه يا حبيبي؟ عشان انا ما كتبتش الواجب. تقوم امه وهي بسرعه تروح ايه مشخبطاله الايه؟ الكراسه، خد يا حبيبي يلا، خد مصروفك اهو، يلا مع السلامه. مش عودته على الكذب بس، عودته على انه يبقى تافه. يبقى تافه ليس له قيمه، يعتمد على غيره. ما هو الانسان اللي بيعتمد على غيره في كل حاجه يبقى كده. لذلك انصحك قبل ما ابنك يروح الحضانه ابدأي عوديه، هات يلا روح هات القميص الفلاني يلا ابدا زرري وريني كده تلبس انت ما بتعرفش تلبس ولا ايه وريني يلا اتعلميني البس ازاي عايز يشرب لا بص انا عطشان قوي يا محمد روح اعمل لي الكوبايه دي يا حبيبي ها هو اللي عطشان هو اللي بيقول انا عايز اشرب قول له يا حبيبي ايه روح اعمل لي الكوبايه دي يبدا يروح ايه هو يملى الكوبايه اشرب بقى خدت بالك لازم انت تخليه يعتمد على نفسه يبقى الطفل طالما بيلون كل ما هنالك انت تراقبيه لا ما تطلعش بره ها كده ما ينفعش امسح دي تاني ها يلا ابدا بالراحه ها ما تطلعش بره اوعى تطلع بره يبدا ايه يتعود على انه يلون طيب لون وعرف يمسك ويتحكم في القلم بنبدا نضيق له الايه الدايره بدل ما كانت مربع كبير يبقى نص يبقى ربع يبقى جزء بسيط ممكن يبقى رقم اهو يلا شكل الرقم هو هيلون بس مش هيحفظ الرقم بس هيلون لو حفظ الرقم بالشكل ده يبقى ان شاء الله عايز كراسه قد كده عشان ايه يكتب فيه طيب يبدا لون واحد يعني يتحكم في القلم اكتر ممكن اديله نقط داخل الايه الرقم امشي على الخط النقط يلا امشي على النقط يبدا لا ما تلونوش كله بقى ها ما تلونش الرقم كله بس ابدا امشي عليه وصل النقط ببعضها ها يبدا يعلمه يمشي ازاي على النقط قدر يمشي على النقط يبقى ابنك كتب بعد كده بديله القلم اهوت يبدا ها دي يلا اشتغل اشتغل معايا ثلاثه هيت ها يلا امشي امشي ازاي ابدا من هنا كده شوف السهم بيعمل ايه ها شوف السهم بيعمل ايه كده يلا امشي زيه وبعدين ننزل كده ها يلا يبقى انا بعلمه يكتب صح ويكتب منين المعلمه بقى مشكله تعمل لك ايه كده بعدين كده بعدين كده وبعدين كده يلا كتب التلاتة على كم مرة ده هي اللي بتصعب المشكلة عليه طالما الطفل بيعرف يكتب ديت ويكتب ديت كتب واحد يكتب ديت كل امشي بقى كده يلا كده ها اعمل يلا اهي امشي على الخط اهي طب اطلع كمان كده كمان شوية طب تعالى من هنا كده طب انزل كده يبدأ يتعلم الطفل شدها مرة واحدة على بعضها وده المطلوب من حضرتك بس انك توصل الطفل ازاي يكتب صح يبدا منين وينتهي فين مش هديله الحرف او الرقم يكتبه على 7-8 مرات يكتبه من الشمال لليمين ويبدا ها ماشي يا جماعه انتوا بتصعبوا على العيال فالطفل يا عيني هو مش عارف حاجه زي ما قلت لكم لو كتبت له ايه وقلت له عليها 9-8 هي ايه هيقول لك هيقتنع بيها صح ولا لا؟ طيب عرفنا هنعمل ايه في الاسبوعين الاولانيين اهم شيء ان يبدا الطفل يعد على صوابعه معاه لحد رقم 9 اللي احنا عايزينه صح نعم اتفضل اصعب رقم على الطفل رقم 4 في الكتابه مش كده؟ طيب الأربعة مش احنا بنعملها كده؟ صح؟ طيب أنا ببدأ أقول له إيه؟ ها يلا اكتب 2 ها وبعدين كمان 2 فيها وهي منه طب هو كتب كده وبعدين ساب القلم وبعدين كتب كده مفيش أي مشكلة بس أنا أقول له بقى إيه؟ ما تشيلش القلم هنا يلا على بعضها اعملها على بعضها يبدا الطفل شيئا فشيئا يتعود لما يتعود يكتبها لي كده زي الاثنين اثنين واثنين كده زي بعضها كده او ما ابدا اقول له ايه لا سيب دي شوف اعمل دي ايه ها خليها كده ما تنزلهاش لتحت لانها مش اثنين واثنين زي ما انتم فاهمين الاربعه مش رسمه الاثنين واثنين هي صح شكل الاثنين على بعض بس الاثنين شوف عامله ازاي والاثنين التاني عامله ازاي يبقى دي 4 دي مش 4 انا عايز 2 اهي وبعدها ايه ها مستحيل حرف لا هو فيه في الوسائل كرتون الوسائل فيها ده ارقام فوم فوم عارفين الفوم اه معمول ما مش قادر تجيب الوسائل مفيش اي مشكله كرتونه ها قصيها بالمقص من رقم 4 رقم 5 رقم 3 رقم المهم الطفل وانت بتنكيني في الرقم يمسك الرقم بايديه ويلعب به ها ويصطاد وعاملين صناره مخصوص بيصطاد بيها الارقام والحروف ان شاء الله المحاضره الوسائل هتكون الاسبوع الجاي باذن الله واحتمال كبير تبقى يوم الثلاثاء ان شاء الله احتمال كبير ممكن تبقى قبل الثلاثاء او بعد الثلاثاء لسه ما رتبناش مع الاخ مصطفى اللي هيجيبكم ان شاء الله ماشي يا جماعه فعايزين الولد يلعب بالارقام ويلعب بالبالونات اللي عليها الارقام ويظل في الشهر اللي بيتعلم فيه الارقام كلها عمال يلعب بيه الارقام مع قراءه الجدول كل يوم 5 دقائق فاول الحصه احاد عشرات مئات ثم يلا نقرا الاحاد من 0 لحد 9 ممكن اضيف رقم 10 بس خارج الجدول علشان وده ممكن نسيبه في الاسبوعين الاولانيين بس الاسبوعين التانيين اكتبه يعني ممكن بعد اسبوعين اروح حاطط له رقم ايه رقم 10 وابدا اقول له يلا عد ايه من 0 لحد 10 ها احاد يلا نقرا الاحاد 0 1 2 3 4 5 6 ايه 10 تمام وابدا اطلع المجموعه اللي انا هشتغلها اشتغلت رقمين مع بعض ممكن اشتغل الخمس ارقام مع بعض يعني عندي 5 ارقام 0 1 2 3 4 لحد 4 دول 5 ومن 5 لحد 9 دول 5 اشتغلهم ازاي انا عندي 25 دقيقه ممكن اشتغل كل رقم فيه 5 دقائق او كل رقم في دقيقتين او 3 واجمعهم في الاخر بس ديت انا يعني ما بنصحش بيها انا بنصح ان احنا ناخد كل رقمين مع بعض في خلال يوم او يومين او 3 ايام على الاكثر بتلاقي الطفل مكن الايه الرقمين بعد كده كل يوم بنقرا الجدول كل يوم بنقرا الجدول وابدا اعمل تمييز بين الصفر وبين الواحد وبين الاثنين وبين الواحد وبين الصفر وبين الاثنين ابدا اعمل ايه تمييز بينهم بالبالونات بالكروت وانا واقف معايا كروت لو الشيخ كان جاب كرتونه وسائل كان ايه كان افضل انا الكروت كده ده مكتوب رقم كام ادي الارقام معايا هي ده رقم كام طيب انا عايزك تعرف بقى الرقم اللي بعده ده رقم كام ما شاء الله ما شاء الله شطار ها طب ده رقم كام هكذا يبدا الايه انا مش هطلع له بالدور انا هجيب له انا بشتغل في رقمين معايا 3 4 ارقام جداد هو ما خدهمش بس انا همكن له ايه؟ ده رقم كام؟ 1 2 شوف طريقه سحب الورق عامله ازاي؟ ببطء بحيث ان الولد ايه؟ يظن يقعد يفكر ها ده ايه؟ 1 ما شاء الله شطار طب ده رقم كام؟ 3 هكذا ببطء انا بشغله بشغل مخ الطفل معايا بخليه دايما يباصص على ايه؟ اللي انا عايز اوريه له خلي بالك علشان يركز ما هو اساس العلم ايه؟ ازاي التعلم؟ لازم تركز عمرك ما تتعلم الا اذا ركزت. لو قدرت تخلي الطفل معاكي في الفصل تتملك فيه 3 اشياء فاكرينهم؟ السمع والبصر والقلب فؤاد السمع والبصر والفؤاد 3 حاجات دول لابد المعلمة انها تتملكها. انا هتملك البصر ازاي؟ اقعد العب معاه. شايف دي؟ ها؟ واسحب الكارت التاني؟ ها؟ طيب يبقى كده الطفل ما شاء الله. طيب انا عايزه يكتب على السبوره. تعالى يا محمد يكتب على السبوره رقم ايه؟ 1. مش عارف يكتب، بيكتب كده اي حاجه. فقول لا بص شايف دوت؟ ها يلا اكتب زيي. بس قبل ما يكتب اعمل ايه؟ خلي بالك، بص يا محمد انا همسح. هتعرف تكتب زي ده؟ اعمل كده. هتعرف تكتب زيه؟ طب يلا ها بص له كويس عشان امسحه. ها امسح ماشي. طب تعال راح اعمل لك برضه كده. قول له لا انت ما خدتش بالك يا محمد، انت ما هتزعلني منك بقى. طب بس خد بالك كده، شوف انا بكتبه ازاي. ها ها اهو اتكتب ما شاء الله. طب يلا تعرف تكتب زيه؟ اه. طب يلا ها امسح. يلا ابدا يا محمد. يبدا محمد يعمله كده ماشي كويس قوي كده، كويس قوي. ها لا اعدل بقى محمد كمان مره. بص شوف هو واقف ازاي. ها واقف عدل اهو، مش مميل، انت كنت عامله مميل. يلا اكتب زيه 3-4 مرات لا تملي من ذلك. هتلاقي ابنك ما شاء الله اكتر واحد يكتب واسرع واحد يكتب. هو كتب منين؟ من الذاكره. هو ده اللي هو ده المطلوب، ان الطفل مش هيكتب زيه اللي مكتوب قدامه، لا انا بشيله من قدامه وبخليه يفكر الاول قبل ما يكتب، واقول له همسحه، انا همسحه. يبدا الطفل يعمل ايه؟ يكتب. بس خلي بالكم في نقطه قبل ما نغادر هذه النقطه، انك ما تقترنيش، مش اقتران بين الكتابة والقراءة، سواء كان في العربي أو في الحساب أو في الإنجليزي أو في أي مادة. ممكن الكلام ده يبقى مع 4 سنوات لازم، 4 أو 5 سنوات ملازم له. يعني لو جالي عيل 4 سنوات وما قرأش وما كتبش وما عملش حاجة ما عرفش حاجة، ببدأ معاه بلزم له القراءة مع الكتابة. ليه؟ لأنه بيعرف يمسك القلم، صح؟ بيعرف يمسك القلم، فبكرم له الاثنين مع بعض. بل الكتابة في الحالة ديت بتبقى أفيد للطفل من إن أنا أسيبه. لكن الطفل 3 سنوات ممكن تسبق القراءة الكتابة بشهر 2، ده أكتر من كده. خدت بالكم؟ بيقعد فترة الحروف الهجاء معظمها بيلون على ما يمسك القلم. مسك القلم بعد شهر بعد 2 بنكتبوا الايه؟ الحروف اللي بياخدها والارقام اللي بياخدها. ماشي يا جماعه؟ مفهومه ديت؟ يبقى عرفت الارقام من 0 لحد 9 اسما وشكلا وقيمه. تمام كده؟ طيب. هيظل يعتمد على حضرتك في الكتاب، انت هتكتبي له وهو يكتب. لو مسحت قبل ما هو يكتب مفيش مشكلة. ده الكلام ده لو هو فشل في أول مرة، فشل في ثاني مرة، بسيبهوله وأقول له اكتب زيي. خدتي بالك؟ طيب لو أنا حاولت معاه من أول مرة وأرغمته على التركيز، أصل هي الفكرة كلها في إن أنا كيف أرغم الطفل على التركيز، ازاي اوصله للدرجة القصوى من التركيز. طفل لو قدرت ارغمه على انه يركز هيكتب الكلمة مش هيكتب الرقم، هيكتب الكلمة كاملة. وجربوا هذا الامر، ارغميه على انه يركز، قول له اكتب دي. زي كنا في النهاردة يعني كنا عند واحد اصحابنا هنا، فبيقول لي ابني يحفظ القرآن ازاي. قلت له اقعد يا ابني تجربة عملية، اقرأ يا ابن الآدي. فقرأ أول الأعراف. أنا طبعا ما قلتش للطفل إيه؟ هشتغل معاك إزاي؟ ابدأ قرأ أول الأعراف. طب يلا اقفل المصحف سمع. وفي ثاني ابتدائي. فالطفل إيه؟ هو أصلا مركز، كان بيقرأ وخلاص. طب بس حاول. طيب حاول ما عرفش. فقلت له طيب ايه اقراها كمان مره، بس خلي بالك دي اخر مره تقراها. بدا الطفل ايه؟ يركز. قرا الايه وبعدين اقفل المصحف. ها سمع سمع تمام. بعد كده قولها كمان مره كمان مره كمان مره 10 مرات ما شاء الله. فالفايده كلها ازاي اوصل الطفل انه يركز. ما انا بقول لحضرتك انت في حاجات كنت فاكرها وانت لسه في اولى ابتدائي، لا 4 سنوات 5 سنوات صح؟ مش في حاجات فاكرها؟ طيب جبتها ازاي؟ ازاي افتكرتها؟ كنت مركز ساعتها قوي. ما نسيتهاش؟ اه ما نسيتهاش. طب كم مره رجعتها؟ لا مش ولا مره. كل ما تفتكرها بترجعها صح؟ بس بتفتكرها على كل قد ايه؟ كتير. لكن في البدايه كنت بتبقى فاكرها وانت صغير، كنت بتبقى فاكرها كويس قوي ان فلان ده هو عمل كذا وكذا وكذا، فاكرها لان الحادثه دخلت في وقت انت كنت مركز فيه قوي. هو ده اللي احنا عايزين نوصل بيه المعلومه للطفل، ان انا اخليه يركز قوي. مش الفكره انه يلعب بالوسائل وخلاص وعلمه باللعب، لا الفكره ان انا ممكن امنع عنه الوسيله. امتى امنع عنه الوسيله؟ اما الاقي الوسيله هتلاقيه مش هتوصل له المعلومه. لكن انا هكتبها، كتبت رقم 4، يلا محمد اكتب 4. قبل ما يكتب امسح، بمسح ليه؟ وانبهه وانا همسح، انا همسح. تعرف تكتبها؟ ها طب ركز فيها كده كويس، ابدا. طب يلا يا محمد انا همسح اهو، امسح ها، وابدا اقول له اكتب. والله مره مرتين الولد بيكتب ما شاء الله، انجليزي عربي حساب اللي انت عايزه بيكتب ما شاء الله. طب هو كتب لكن 3 سنوات ما بيعرفش يكتب. 3 سنوات مشكلته مسكة القلم. لكن لو حضرتك اديت له فرصة، عاملين حصة في الجدول اسمها تعليم كتاب، مش كتابة، اسمها تعليم كتاب، نص ساعة آخر كل يوم، يبدأ تبدأ المعلمة تطلع الأولاد شخبطوا على السبورة، مسكوا القلم كبير ده اهو، يبدأوا يشخبطوا بيه على السبورة، تبدأ تعلمهم من البداية الواحد والصفر والاثنين ولون واعمل، والحاجات اللي احنا بنعملها بتلف في الكراسة هيبدأ ياخدها فين؟ على السبورة. لما ياخدها على السبورة نص ساعة كل يوم ما شاء الله هيروح الولد بيحب الكتاب. عايزين نوصل لأطفالنا إن الكتابة تبقى جايزة. هو شخبط كده ما شاء الله، خطك جميل، وده خط، خطك جميل جدا. عشان كده بقى ايه، ها اكتب كمان مره، خد بص اكتب دي، يلا ها يلا اكتب زي دي. يبقى دي الولد ايه فيه من خطه ايه، عبقري ما شاء الله، بطل ها، جميل جدا. ايه ده؟ طب يلا اكتب كمان مره. يبقى هو في دماغه ان دي ايه، جايزة مش تقدير. انت خطك زي الزفت، ايه كده ليه كده؟ لا لا لا بص اكتب 10 مرات كده الولد خلاص انطبع عنه انه عنده ايه، انه خطه وحش ومش هيكتب تاني. يبقى حضرتك عقدتيه مدى الحياة، يظل مدى الحياة متعقد من كثر الكتابة لحد ما ربنا يبعت له بقى واحد او ما يبعتلوش يعلمه ان الكتابة دي ايه شيء مطلوب وانه لازم يتعلمه. خدت بالكم كده؟ وصلنا لشهر من خلال قراية الجدول. خلي بالكم في حاجة مهمة جدا، من خلال قراية الجدول خدت ايه؟ علمت انا بقرا الجدول كل يوم 5 مرات او 10 مرات صح؟ طيب ايه اللي انا علمته؟ ها؟